ولا ولي أفقههم وكأنه أومى إلى نفسه أنه أفقههم. ولابن المديني تصانيف كثيرة في علم الحديث في علوم الحديث منها كتاب الأسامي والكناء ثمانية أجزاء، كتاب الضعفاء 10 أجزاء، كتاب المدلسين 5 أجزاء، كتاب أول من نظر في الرجال وفحص عنهم جزء، الطبقات 10 أجزاء. كل الذي ذكر الآن غير موجود، يوجد الآن في الأسواق كتاب العلل لعلي المديني وجزء من الأصل، كتاب جيد ونافع ومفيد، من له نهمة في علم العلل علم الرجال فعليه بهذا الكتاب، قد فقد أكثره، تصنيف علي المديني غالبها مفقود، المطبوع منها الآن شيء يسير ولعله يوجد إن شاء الله بقيتها. معظم تصانيف السلف في العلل غير موجودة، لكن حفظ الله للأمة شيئا كثيرا من ذلك، خاصة تصانيف البخاري تاريخ الكبير موجود مطبوع، والصاد الصغير والأوسط كله البخاري موجودة مطبوعة، تصانيف نافعة ومهمة لمن له حرص على إتقان علم العلل وضبط الرجال والأسانيد والمتون، معرفة قدر الأوائل وقدر معاناتهم في تدوين هذا العلم وضبطه وتأصيله، لأن الذي لا يقرأ في التراجم ولا يقرأ في كتب هؤلاء لا يعرف قدرهم ولا يعرف منزلتهم. وإذا أراد الرجل يعرف قدر الأوائل وعلمهم يكلف نفسه يوما ما ببحث حديث، ينظر التعب الشديد الذي سيلاقيه، يجلس بعض الأحيان أياما يعاني ويسهر الليل يستخرج معنا ما عنده فهارس، فأرأيت لما عنده فهارس سيجلس في الحديث شهرا، وأيضا ربما لا يصل إلى النتيجة عما وجد الفهارس، أخطاء كثيرة جدا. حين تعرف قدر علم الأوائل وفضلهم وسابقتهم. نعم. الطبقات 10 أجزاء، من روى عن رجل لم يره جزء، العلل المسند 30 جزء، العلل التي كتبها عنه إسماعيل القاضي 14 جزء، 14 جزء، علل الحديث ابن عيينة 13 جزء، كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط جزءان، الكنى 5 أجزاء، الوهم والخطأ 5 أجزاء، قبائل العرب 10 أجزاء، من نزل من الصحابة سائر البلدان 5 أجزاء، التاريخ 10 أجزاء، العرض على المحدث جزءان، من حدث ثم رجع عنه جزء، كتاب يحيى وعبد الرحمن في الرجال 5 أجزاء، سؤالات يحيى جزءان، كتاب الثقات والمتثبتين 10 أجزاء، اختلاف الحديث 5 أجزاء، الأسامي الشاذة 3 أجزاء، الأشربة 3 أجزاء، تفسير غريب الحديث 5 أجزاء، الأخوة والأخوات 3 أجزاء، من يعرف باسمه دون أسماء أبيه جزءان، من يعرف باللقب جزء، على العلل المتفرقة 30 جزءا، مذاهب المحدثين جزءان. كان ابن المديني قد امتحن في محنة خلق القرآن فأجاب مكرها، ثم إنه تقرب إلى ابن أبي دواد حيث استماله بدنيا وصاحبه وضع عظمه، كيف مكرهن؟ نعم مكرهن ثم يتقرب إليه، لا مكره من جهة السلطان، وإحنا من دواد ما يكره الإنسان، لكن كان متأولا رضي الله عنه، التمس له العذر. وبعض ما يقال من زيادات، يعني تعرف من كلام الأقران وشدة الغيرة، كبعض الأحيان يحملون كلام على المدينة ما لا يحتمل، خاصة ميلة لابن أبي دواد، وأنه كان يضع على حديث من أجل يصح له الحديث، هذا علي المدينة أكبر من هذا. نعم. فوقع بسبب ذلك في أمور صعبة، حتى إنه كان يتكلم في طائفة من أعيان أهل الحديث ليرضي بذلك ابن أبي دواد. هذا لا يمكن نسبته تصحيح، لأنه لو ثبت هذا يطعن في الرجل جملة وتفصيلة. علي المديني إمام الدنيا، هو أكبر من أن يصنع هذا، ولكن يتكلم في الطائفة تدينا فيستغل ذلك الأعداء وينشرونه عنهم. ولكن مع هذا أيضا كان ينبغي للعالم أن يبتعد عن مواطن الريب ومجالسة أهل البدع وأهل الضلال، قد كان السلف يذمون هؤلاء يبغضونهم ويعادونهم. نعم. فهجره الإمام أحمد لذلك وعظمت الشناعة عليه، حتى صار عند الناس كأنه مرتد، وترك أحمد الرواية عنه

فقال كان علي الأسرد وأتقن، وكان يحيى أفهم بصحيح حديث وسقيمة. وقال سليمان بن حرب كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ، فأقول كيف صوابه فلا يدري، فأنظر في الأصل فأجده كما قال. وقال أبو عمر الطلقاني رأيتهم يقولون الناس عندنا أربعة: أحمد بن حنبل ومحمد بن نمير بن عبد الله بن نمير بن نمير وعلي بن مديني بن مديني ويحيى بن معين. وسمعتهم يقولون محمد بن نمير ريحانة الكوفة، وأحمد قرة عين الإسلام، وابن مديني أعلم علماء أهل آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن معين أعلم بروايته وأكثر بعلم وأكثر علمه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو الناقد قال ما كان علي في أصحابنا أحفظ للأبواب من أحمد بن حنبل ولا أسرد الحديث من ذا الشاذكوني ولا أعلم بالإسناد من يحيى بن معين، ما قدر أحد يقلب عليه إسنادا قط. قال محمد بن هارون الفلاس المخرمي إذا رأيت الرجل يقع في يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب يضع الحديث وإنما يبغضه لما يبين أمر الكذابين. قال أبو حاتم توفي ابن معين بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع في جنازته خلق كثير، وإذا رجل يقول هذه جنازة يحيى بن معين الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، والناس يبكون. وكان ابن معين يكره أن يدون كلامه في الجرح والتعديل، ولم يدون هو شيئا فيما أظن، وإنما سأل أصحابه ودونوا كلامه، منهم عباس الدوري وإبراهيم بن الجنيد ومحمد ومضر بن محمد والمفضل الغلابي وعثمان بن سعيد الدارمي ويزيد بن هيثم وغيرهم، ومنهم أبو زرعة. بالنسبة ليحيى بن معين قد وجد شيء كثير جدا من أقويله، مطبوع الآن بأربعة مجلدات كبار، واسمه تاريخ يحيى بن معين من رواية الدوري وغير الدوري. وفي أيضا الأسئلة التي سئل عنها يحيى بن معين مدونة ومطبوعة، وهي من تصانيف غيره لا من تصانيفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدمين والكعبين، والخف في هياته وشكله قريب مما يسمى بالبوت الذي له ساق مرتفع فوق الكعبين، وقريب من البسطار الذي يلبسه العسكريون وهو يشبه ما يسمى الجزمة أو الكندرة، إلا أن الجزمة ساقها قصير. قال: يجوز المسح على الخفين لما روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زالا ثم توضأ ومسع على خفيه، وهذا مجمع عليه، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق الضالة كالخوارج الذين يرون تحريم المسح على الخفين، وكالرافضة الذين ينتسبون إلى التشيع الذين يرون مشروعية المسح على الرجلين بدلا من غسلهما، وهذا مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة. قال: ويجوز المسح على ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، والجوارب جمع جورب، وهو ما يلبس على القدم ويكون من قطن أو الخرق المخيطة ونحوها، ويكون ساترا للقدمين والكعبين، ومنه ما يعرف الآن عند العامة بالشراب. والصفيقة هي الثخينة التي لا يرى ما تحتها من بشرة وغيرها، فهي ضد الرقيقة الشفافة التي يرى لون البشرة من ورائها. والدليل على جواز المسح على الجوارب ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وهذا لو صح لكان نصا في جواز المسح على الجوارب، غير معروف اليوم بالشراب، ولكن هذا الحديث معلول بالانقطاع لأنه من رواية راشد بن سعد عن ثوبان، ولم يثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى سماع راشد من ثوبان، لكن الجوارب مقيسة على الخفين، والأولى أن تكون ثخينة حتى يتحقق القياس. أما وجود خروق أو شقوق أو فتوق هذا لا يضر ما دام الخف ماسكا بالقدم ويسمى خفا. وقد روى عبد الرزاق المصنف عن سفيان قال لم تزل أو قال وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة مرقعة؟ وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعض المذاهب يشددون في هذه المسألة ويقولون لا يعفى على الخرق ولو كان بقدر جب الإبرة، وهذا تشدد بلا دليل. والقول بأن هذا بدل عن غسل القدمين فلا بد أن يستر محل الفرض من كل وجه، هذا في نظر بدليل ما ذكرنا قبل قليل عن سفيان، وبدليل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمسح على نعليه، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. فنعال الصحابة تختف عن النعال المعاصرة، ونعال تربط من الخلف أشبه ما تكون بالشبكية، كان الناس يلبسونها قديما قبل اتساع حضارتهم وكثرة دنياهم، كان يشق نزعها، ومع ذلك لم تكن ساترة لكل محل الفرض. هذا دليل على أنه لا يجب ستر جميع محل الفرض. نعم. يجوز مسح العين يا شيخ؟ نعم. لا لا، النعال موجودة. لا صندل. صندل إذا كانت ماسكة بالقدم. ما يخلع إذا جاي صندل. لا ما يخلعها. نعم. عفى الله عنك. والعصائب هي العمائم والتساقين، قيل هي ما هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب وغيرهما. أما من قال بالشراط أن تكون الجوارب ومثلها الخفاف صفيقة، والشراط أن لا يكون فيها خرق ولا فتق، فاستدل بأن قال القدر الذي يرى من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز، فتعين غسل القدمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان شفافا أو مخرقا ما دام يسمى خفا أو جوربا، لأن هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان كثير منهم فقراء، فظاهر حالهم أن أكثر خفافهم وجواربهم مخرقة، ومع ذلك جاء الإذن عاما مطلقا في المسح عليها، وكانوا يمسحون عليها وهي كذلك، ولعل هذا هو الأقرب، وإن كان في النفس شيء من جواز المسح على الجورب الرقيق الشفاف. قال ويجوز أن يتقي ما دام الناس الآن في نعمة، الناس ما يمسح على الرقيق الشفاف، يتقي ويبتعد عنهم لما يفتى به وقت الحاجة حيث لا يوجد غيره، مع وجود غيره فالإنسان يتقي يبتعد عنه، خاصة أن الخلاف قوي ليس ضعيفا. ما الصيف يلبس الصيف يلبس لا تمسح عليه، ما يمسح عليه، لا أحوال لا تمسح عليه. عفى الله عنك. قال ويجوز المسح على الجراميق التي تجاوز الكعبين، والجموق خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه أو لشدة البرد، والدليل على مشروعية المسح عليه، ومثله الجورب الذي لوس فوق جورب آخر، حديث جرير وحديث ثوبان اللذان سبقا في المسألتين السابقتين. فقد جاء الإذن بالمسح على الخف ولا فرق بين أن يكون خفا واحدا أو أكثر، فالخفاف في حكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة والأسفل كالبطانة، ومثله الجورب. والدليل على اشتراط أن تجاوز والدليل على اشتراط أن تجاوز الجراميق ومثلها خفاف والجوارب الكعبين إجماع أهل العلم على ذلك. قال: ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الأحذية التي تشبه الخفاف وتسمى بوت أو بسطار أو كنادر أو جزمات ومثلها اللفائف الطبية وغير الطبية إذا كانت كل هذه الأشياء تغطي الكعبين، فإذا غسل الرجلين ثم لبسها ثم أحدث جاز له المسح عليها إذا لم يخلعها بعد الحدث. أما إن خلعها بعد الحدث ثم لبسها فليس له المسح عليها. وهذا بالإجماع، ليس له المسح عليها، هذا بالإجماع. يعني يشترط إدخالها على الطهارة. ويجب أيضا في هذا الخفاف وهذا الأحذية أن تمسك بالقدم، إذا لم تمسك بالقدم لا يجوز المسح عليها. عفو الله عنك. وإنما يمسح على ما تحتها من خف أو جرب أو جورب ومنه الشراب عند وجوده، لأنه أدخل الرجلين في الجوربين وهما طاهرتان. أما إذا لم يكن تحتهما شيء فإنه يجب غسل القدمين عند إرادة الوضوء، لأنه أدخل القدمين فيهما وهما طاهرتان بطهارة مسح لا بطهارة الغسل بالماء. ومثله لو خلع كفيه وقد مسح عليهما وهو على طهارة ثم عاد لبسهما فلا يمسح عليهما بعد ذلك. ومثلهما لو أحدث وعليه جوربان فمسح عليهما ثم لبس فوقهما جوربين آخرين فإنه لا يمسح إلا على الأسفلين. أفلا قال: فيمسح على جميع هذه الأشياء في الطهارة الصغرى وهي الطهارة بالوضوء من الحدث الأصغر. والدليل على مشروعية المسح على هذه الأشياء في الطهارة الصغرى وعدم جواز المسح عليها في الطهارة الكبرى وهي الطهارة بالغسل من الحدث الأكبر ما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. ولا ياليهن عفى الله عنك لا ننزع خفافنا لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. وهذا الحكم مجمع عليه. هذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح. قد قال البخاري رحمه الله: هذا صح حديث ورد في المسح على الخفين. حتى من حديث الصحيحين هذا عام، لا هو يتكلم على المسألة هذه. قال: ويوما وليلة للمقيم، أي أن المدة التي يجوز للمقيم أن يمسح فيها على هذه الأشياء هي يوم وليلة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن